بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس لنا في قراءة الخامس. نعم، هذا المجلس الخامس لنا سنقرأ الأصل السادس. هذا لا نعم، هذا المجلس الخامس في قراءة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. قال عفى الله عنه: الأصل الخامس، قال: بيان الله سبحانه وتعالى، أو بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين الفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. نعم، في هذا الأصل أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينبه على أمر مهم جدا، وهو: ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أولياء الله عز وجل، وكيف تستطيع التفريق بين أولياء الله تبارك وتعالى وبين أولياء الشيطان ممن يحاول أن يتشبه أو يظهر نفسه أنه من أولياء الله عز وجل. طيب، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: ويكفي في هذا، يعني في بيان هذا الأمر وإيضاحه، هذه الآيات الواردة في القرآن، قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، فمن أراد أن يعرف من هم أولياء الله فلينظر إلى أول شيء صفاتهم من جهة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله واعتقاداته وسلوكه، سواء كان ذلك في المعاملات أو كان ذلك في العبادات، فليبشر. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله ابتلى العباد بهذه الآية، يعني اختبرهم، جعلها ميزان أن تنظر من الذي يتبع الرسول في أفعاله وأقواله وسلوكه واعتقاده وما إلى ذلك. فالذي يحاول أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول أن يتقفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فانظر إلى هذا الأمر ستجد الجواب. الآية الثانية فيها بيان أن الذي يغير والذي يبدل الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يريد أن يسلك مسلكا آخر، وليت الشيخ ذكر في هذا الموضع قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية صريحة جدا جدا في أن الذي لا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إيش؟ مشاق ومبتعد عن السبيل ومبتعد عن طريق الولاية الحقيقي. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هناك دعوة خبيثة يزعم منها أن أولياء الله فلان وفلان وفلان فقط، وأن ليس وأن بقية الناس ليسوا أولياء لله عز وجل، وهذا الكلام غلط. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني كل إنسان مؤمن متقي فهو ولي لله عز وجل، كل إنسان مؤمن متقي فهو ولي لله عز وجل. لكن هؤلاء الأولياء على رتب، منهم من يجعل الله سبحانه وتعالى له كرامات تظهر أمام الناس، تظهر على أيديه بعض الكرامات، طيب، وبعض الناس لا يظهر على يده شيء، والله سبحانه وتعالى عليم من الذي يمكنه أن يظهر على يده شيء. وكلنا ولا شك سمع بحديث جريج لما جاءت امرأة بغي وادعت أنه زنى بها وأنه أحبلها وأنها ولدت غلاما، فجاء النصارى إليه فهدموا صومعته وأرادوا أن يفعلوا بالأفاعيل، فجاء أو قال رحمه الله: ائتوني بهذا الصبي. فأتوا به فوضع أصبعه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله سبحانه وتعالى الغلام وقال: أبي فلان الراعي. فلما سمعوا أن طفل في مثل هذا السن في الأيام الأول من عمره ينطق، دل ذلك على تكريم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد سبحانه وتعالى أن يظهر مكانة جريج بين قومه. وهكذا حتى قيل، ذكر في تراجم بعض السلف، قال هو يتكلم عن هذا الأصل، قال: إن من عباد الله من إذا قال لهذا الجبل تحرك لتحرك، فتحرك الجبل، فقال: ما قلت تحرك. فهذا يدل على أن هذا أمر ليس بحكر على أحد. لكن الصوفية وهكذا أيضا الروافض الحوثيين يقولون: الولاية عندنا بين فلان وفلان وفلان، أو سلالة فلان فقط، غير هؤلاء ليسوا بأولياء، ما عندنا إلا أولياء لله وأولياء للشيطان، ما عندنا وسط، إما أن تكون ولي لله وإما أن تكون ولي للشيطان صلى الله عليه وسلم. صار هذا الأمر بعد عند أكثر من يدعي العلم باطل، حتى دعوا الناس إلى أن هؤلاء الأولياء لهم طريقة معينة، لدرجة أنهم ربما أوهموا الناس أنهم أن لهم علاقة مباشرة بالله سبحانه وتعالى، بل جعلوا رتبة الولي عندهم أرفع من رتبة الرسول، حتى قال قائلهم، يعني بمعنى الكلام، أن الولي عندنا يأخذ عن الله مباشرة، ولذلك يقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي مباشرة. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فكان جبريل، أو كان الله عز وجل إذا أراد الأمر أمر جبريل أن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيخبره عن الله، فإيش في واسطة بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو جبريل. أما هؤلاء فإنهم مباشرة يقولون بأننا على صلة مباشرة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أصلوا في أقوامهم هذا المذهب الخبيث، مذهب أن الولي أفضل من النبي. ولماذا سلكوا هذا المسلك؟ لما أغلق الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم باب النبوة وقال لا نبي بعدي، جاءوا من كما نقول من الباب الآخر، أرادوا أن يفتح على المسلمين الشر، فقالوا وإن قلنا يعني أنه لا نبي بعده، لكن لا لم يقل لا ولي بعدي، فالولاية عندنا مأخوذة. ولذلك من زنادقة العصر لا إله إلا الله، من زنادقة العصر الموجود اليوم لا إله إلا الله، هذا الصوفي الذي قال ورثت الخرقة، ذكرونا، الجفري، الجفري هذا زنديق، يقول أنه ورث هذه الولاية وذكر إسناد، فلان عن فلان خرقة، إيش الخرقة؟ العمامة التي يلبسها، أن هذه علامة الولاية عندهم، وهذا يعني من أشر خلق الله عز وجل، أنه يظهر للناس أن رتبتهم أعلى من رتبة الرسل، واضح؟ كان رجل يقال له ابن سبعين، كان يريد أن أو يعني بعضهم طلب النبوة، حتى أنه صار يتحنث في بعض الأماكن، ذهب إلى غار حراء يريد أن يصير نبيا، يريد أن يصير نبيا، فجاءوا بهذه الفرية وهذه البدعة أن رتبتهم أعلى من رتبة الرسل. ماذا يريدون من ورائها؟ يريدون من ورائها أن يؤثروا في أتباعهم أننا لو فعلنا شيئا ترونه على خلاف الشريعة فاعلموا أننا نفعل شيئا حسنا، لدرجة نسأل الله العافية، يعني نسأل الله العافية والسلامة، وجد من بعضهم أنه ربما رؤي يفعل نسأل الله العافية الفاحشة ببعض الحمر، مسك حمارا يفعل بها الفاحشة، فلما قيل له ما تصنع قال أنقذ الغرق في البحر، يعني انظر الخبث، ينقذ الغرق في البحر. ومما ذكر في ترجمة أبي بكر العدني العيدروس، العيدروس المقبور عندنا، في زمنه غزت البرتغال الشحر، دخلت سفر الكفار يريدون حضرموت، الناس يدعون للجهاد ويدعون إلى قتال الكفار، وهو عنده قدح، ماذا تصنع؟ قال أغرق سفن البرتغال. هذا يعني يكذبون فيها على الناس وما إلى ذلك. ثم قال ومن تبعهم فليس منهم، يعني الذي يتبع الرسل ليس من الأولياء. هذه ليش؟ قالوا لأن هؤلاء الآن الرسل هؤلاء العامة يتبعونهم، يعني نحن عوام يتبعون الرسل في العبادة العادية، الصلاة والصيام وكذا وكذا، لكن نحن أولياء لنا عبادة خاصة نتلقاها من الله مباشرة، نتلقاها من الله سبحانه وتعالى مباشرة. وقال ولا بد من ترك الجهاد. ولذلك يا إخوان لماذا عمرت بريطانيا؟ لماذا عمرت عندنا في عدن؟ مكثت 129 سنة، 129 سنة، دخلوا في عام 1839 وما خرجوا إلا بعد مضي هذه المدة كلها. طيب إيش السبب؟ كان هناك صوفية من عقائدهم أمر خطير، وهو القول بالجبر، أن الاستعمار أو الاحتلال هذا قدر، وأنك لابد ترضى بالقدر، وإذا قاتلت وجاهدت معنى ذلك أنك ما رضيت بالقدر. فلذلك كانت بريطانيا إلى اليوم وهي تؤيد وتدعم الصوفية في العالم كله، لأجل أن هذا المذهب مذهب فاسد ينفعهم، يثبط الناس ويؤيد الناس وما إلى ذلك. وقد لوطح بهذا الشر الذين في الشمال، صاروا يقولوا هذا الآن السفين وانبطحوا للحوثي ونحو ذلك، فنفس الأمر هذا هو. ولذلك جاءوا بمثل هذا، أنه لابد من ترك الجهاد، يدعون الناس إلى هذا، وأن من جاهد فليس منهم، ليس من أولياء الله، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. طيب، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يعني ليس من الأولياء، وإنما صار من عامة الناس. تراهم يتركون الصلوات ويشربون الخمور والمخدرات، ثم يزعمون أنهم ماذا؟ أولياء. ربما استدلوا بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تجد أن بعض كانوا إذا وصلوا لهذه الرتبة خلاص لا عاد يصلي ولا يصوم ولا شيء، ويشرب ويأكل ما بدله حرام أو حلال، وإلى وقت قريب كانت موجودة طائفة الأحمدية عندنا في الشيخ عثمان، ورأيت بعيني، رأيت بعيني رجلا كبيرا في السن، الناس تصلي وقاعد على الكرسي، فلما يتم الناس الصلاة يقبلون يده، يقولون هذا خلاص قد بلغ اليقين. ايش الحكاية؟ قالوا هذا بلغ اليقين، لا يصوم ولا يصلي، خلاص الله رفع عنه التكليف، فيستدلون بهذه الآية وهي بعيدة عن ماذا؟ عن ما أرادوا. إذن ايش يريد الشيخ من هذا الأصل؟ أن يبين لنا كيف تعرف وتميز بين من هو ولي من أولياء الله الصالحين صحيح، وبين من هو مجرد كاذب ومتشبه بهم. فالعلامة الكبرى هي أن هؤلاء الأولياء هم أتباع الرسل، أتباع الرسل، لأنه لا طريق أبدا إلى معرفة أحكام الله إلا عن طريق الرسول، فلا يمكن أن تصل إلى مرضاة الله إلا عبر الوحي، عبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يوحى إليه فقد كفر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يعيننا وأن يوفقنا لطاعته، إن ربنا سميع الدعاء، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.